فتحت الدنيا علينا فتنافسها أقوام فأهلكتهم وبدأت تدب شبهات البدع إلى قلوب الستة من الناس فأرجتهم وكثرت الفتاوى والنشرات الخالية من التحقيق فدبدبت أفكار الناس وأطلقتهم وانفتحت الطامة الكبرى والبلية العظمى تلك الصحف والمجلات الداعية إلى المدون والفسوق والخلاعة في عصر كبر فيه الفراغ الجسمي والفكري وسيطرت الفطرة البهيمية على عقول كثير من الناس فعكفوا على هذه الصحف والمجلات فأضاعوا بذلك مصالح دينهم ودنياهم وصاروا فريسة لذلك الداء العظام نسأل الله لنا ولهم السلامة. أيها الناس إن من المؤسف المحزن والمحيط المروع أن يكون بين أيدي شبابنا وقهورنا وشيوخنا نحن معاشر أهل هذه البلد بلد التوحيد والإيمان والإسلام إن من المؤسف وإن من المحزن وإن من المخيب المروع أن يكون بين أيدي شبابنا وقهورنا وشيوخنا من ذكور وإناث مثل هذه الصحف والمجلات التي تجري كتابة وتصويرا إلى التحلل من الفضيلة والترقي في أساطير الأخلاق. ولقد كنت أسمع كثيرا عن مجلات معينة لا أذكرها باسمها لأن الحصر قد يفهم منه بعض الناس أن ما سواه فهو طيب، ولكنني أقولها بالصفة، إنها مجلات تنشر القلاعة والبداءة والسفول. كنت أقدم رجلا وأخر أخرى عن إضاعة الوقت بالنظر في مثل هذه المجلات حتى ألح علي بعض الطيبين أن أنظر ولو بلمحة عابرة سريعة إلى بعض هذه المجلات، وبعث إلي بشيء منها لأتمكن من الحكم عليها بما تقتضيه حالها، إذ لا يمكن اتقاء الشر والحكم عليه إلا بمعرفته. فوجدت هذه المجلات وجدتها والله وأقسم بالله في هذا المكان وأنتم تشهدون والله فوقنا شهيد على ما نقول وعلى ما تسمعون، وجدت هذه المجلات هجامة للأخلاق مفسدة للأمة. لا يشك عاقل فائق ماذا يريده مروجوها بمجتمع إسلامي محافظ. وجدت المنظر شرا من المسمع، وجدت أقوالا ساقطة ناجنة نابية يمدها كل ذي خلق فاضل ودين مستقيم. رأيت صورا من النساء على أغلفة تلك المجلات وفي باطنها صورا فاتنة في أزياء منحطة بعيدة عن الحياء والفضيلة تحرك من لا شهوة له. وجدت كلمات تدعو إلى العزف والموسيقى واللهو المحرم، وجدت صور إلى الدخان للدعاية له إلى غير ذلك من المنكرات العظيمة الفاحشة. هذا وما لم يكن إلي أكثر وقد يكون أفضع. إن أيها الناس ماذا أقول وماذا يقول غيري من المحبين للإصلاح، وأسأل الله أن يجعلني من المصلحين. ماذا أقول حيال هذه الصحف والمجلات ومن أخاطب أو خاطب المسؤولين في الدولة؟ إن مخاطبة المسؤولين في الدولة من على هذا المنبر